السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال رحمه الله: باب الإمامة. بمناسبة الشيخ علي كان بيشرحه إن ده خبر لمبتدأ محذوف، هذا باب الإمامة. والإمامة من الأم وهو القصد، والإمامة من الأم وهو القصد، وهي نوعان: إمامة كبرى وإمامة صغرى. إمامة كبرى وإمامة صغرى. فالإمامة الكبرى هي سياسة الدنيا بالدين والسعي في مصالح المسلمين، والصغرى هي إمامة الصلاة. والصغرى هي إمامة الصلاة، وهي المرادة هاهنا. وفي الباب سبعة أحاديث. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار؟ أما يخشى، ما النافية دخلت عليها همزة الاستفهام، وللاستفهام أغراض، منها هاهنا التوبيخ والزجر. توبيخ من يسبق الإمام في أفعال الصلاة، وزجره عن هذا الفعل. أن يحول الله رأسه خاصة دون بدنه، أو صورته يعني سائر بدنه صورة حمار، إما حسا بالمسخ، وهذا لم ينقل أنه حدث وهو جائز، والمسخ واقع في آخر الزمان، نسأل الله السلامة والعافية، أو معنويا بحيث يكون من البلادة والغباء بمكان. فالمسخ إلى صورة الحمار نوعان: حسي ومعنوي. ولا تستغرب أن ترى على سحنته كأنك تنظر إلى حمار، وإن كان هيئته هيئة إنسان. فيحول المرء من صورة هي أحسن تقويم إلى هذه الصورة، نسأل الله السلامة والعافية. ما السبب في ذلك؟ مخالفة الإمام. وإذا كانت مخالفة الإمام في الصلاة تصل بالمرء إلى هذه الحال، فكيف بالمخالفة في الإمامة العظمى؟ ولذلك في رواية عند البزار عن أبي هريرة مرفوعة: الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان. وهذا يذكرك بقوله في الخوارج: شياطين في جثمان إنس. فنسأل الله العفو والعافية. وفي الحديث تحريم سبق الإمام في أفعال الصلاة ووجوب الائتمام به. وبيان أن الذي يسبق الإمام دليل. لماذا؟ نص عليه الإمام أحمد في رسالة الصلاة بأنه وإن سابقه أو سبقه لن يخرج من الصلاة إلا بتسليمه. يعني أنت تتعجل وتسرع وتسبق الإمام، هذه بلادة، لأنك لن تخرج من الصلاة إلا إذا خرج. فلذلك شبهه بالحمار، وفيه أن الجزاء من جنس العمل. واختلف أهل العلم في سبق الإمام، هل تبطل به الصلاة أم لا؟ لك حد عليه؟ ستذكرت شيء ما علي يعني. على أخونا على التجليسي، فلما شفته تذكرت شيء يعني، فلا تعجبه، ما مش أقوله ويش يعني. واختلف أهل العلم في سبق الإمام، تبطل به الصلاة أم لا؟ فالجمهور ذهبوا إلى عدم البطلان، وذهب الإمام أحمد إلى البطلان، واختار شيخ الإسلام أن من سبق متعمدا بطلت صلاته. فنفرق بين السبق عمدا وغير عمد. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قال وما في معناه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك يعني مريض، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. في هذا الحديث نص على الحكمة من اتخاذ الإمام. ما هي؟ نص عليها صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، والتقدير إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به. هذا شيء معقول شرعا وفطرة وعرفا ولغة وكل شيء. إمام اتخذ، لماذا اتخذ هذا الإمام؟ صورة ليؤتم به. قال فلا تختلفوا عليه، فذكر الحكمة أولا أن اتخاذ الإمام للائتمام به في أفعال الصلاة دون النية كما سيأتي بيان، ثم نهى عن مخالفته، وظاهر النهي التحريم، ومخالفته في صور ثلاث هي موافقته يعني يساويه في الفعل، سبقه، وضد السبق هو الثالث وهو التأخر عنه كثيرا، لقوله فكبروا فاركعوا فاسجدوا، يرحمكم الله. أولا مساواته، ثانيا سبقه، ثالثا التأخر عنه شديدا، لأن هذا نوع مخالفة. وفي كل وقع الفاعل في محرم، ولذلك على المرء أن ينضبط بضوابط الصحابة كما سيأتي في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في ائتمامهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا كبر فكبروا، والفاء تدل على التعقيب مع السرعة، ولذلك قلنا أن التأخر عنه كثيرا يقع في المخالفة التي نهى عنها. والأمر للوجوب فكبروا، وعليه فعلى المأموم أن يكبر خلف إمامه ولكن في نفسه، وكذلك في سائر الأذكار في الصلاة إلا الإمام يجهر بها، ومن ذلك التأمين كما سيأتي يجهر به أيضا كما استظهره الإمام البخاري رحمه الله. وقوله فلا تختلفوا عليه عام، خصصت الأحاديث منه النية، يعني هذا عام في سائر أفعال الصلاة، خصصت الأحاديث النية، فيجوز على الراجح إمامة المفترض للمتنفل والعكس، كما في الحرب كان يصلي صلى الله عليه وسلم بالطائفة الأولى ثم يصلي بالثانية، هو متنفل وهم مفترضون. وحديث معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم. فمن أخذ بظاهر هذا الحديث ومنع إمامة المفترض بالمتنفل والعكس، مذهبه مرجوح بالثابت مما ذكر، فتخصص هذه الأحاديث بالنية، فيجوز المخالفة لإمام في النية دون أفعال الصلاة. وفيه كالذي سبق تحريم سبق الإمام أو مساواته أو التأخر عنه. وفيه أيضا صلاة المأمومين جلوسا إذا صلى الإمام جالسا، جواز فيه صلاة المأمومين جلوسا إذا صلى الإمام جالسا. واختلف أهل العلم فيها بكلام يطول، والراجح ما ذهب إليه أحمد رحمه الله بالجمع، لأن مسألة صلاة الإمام جالسا ورد فيها كما هذا معنى أنه أشار إليهم أن يجلسوا، وفي آخر حياته صلى جالسا وهم قيام صلى الله عليه وسلم. فقال الإمام أحمد بحسب ابتداء الإمام، فإن ابتدأ جالسا صلوا خلفه جلوسا، وإن ابتدأ قائما ثم جلس جاز لهم أن يصلوا قائمين وهو جالس، لأن حديث أبي بكر ابتدأ قائما ثم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإمام الراتب فصلى جالسا، فظل الناس على حال الإمام الأول، وهذا قواه الحافظ ابن حجر في الفتح. وفي الحديث جواز الإشارة في الصلاة ولو كانت مفهمة، لأنه أشار إليهم بالجلوس خلافا لمن أبطل الصلاة بذلك وهم الأحناف. نعم. يعني هنا الإشارة هنا يعني حاجة خاصة بالصلاة. لمصلحة الصلاة. نعم، وقد يكون أمر خارج. كما مر معنا في حديث الكسوف. شاف مر معنا؟ لا. حديث عائشة لما سألتها أسماء فأشارت إليها إلى السماء. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسلت أم سلمة الجارية تسأل عن صلاته بعد العصر، فأشار لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتأخر، في أحاديث كثيرة. قال الشيخ البسام رحمه الله: ومنه يؤخذ تحتم طاعة القادة وولاة الأمر ومراعاة الانتظام وعدم المخالفة وعدم الانشقاق على الرؤساء، فما هذه الشرائع الإلهية إلا لتعويدنا على السمع والطاعة وحسن الاتباع والائتلاف بجانب التعبد بها لله سبحانه وتعالى، إلى آخر كلامه انتهى رحمه الله. فربط بين الإمامة الصغرى والإمامة الكبرى، ولذلك نقول والشيء بالشيء يذكر. النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن الواجب أن الإمام يكون الأقرأ، يؤم القوم أقرأهم، وليؤمكم أقرأكم. طبعا الأقرأ في عرف الشرع والصلاح السلفي ليس الأحفظ، وإنما الأقرأ الذي يحفظ ويعي المعاني ويعلم ما في الآي، ولذلك كانوا ما يحفظون كحفظنا الآن، وإنما العشر آيات لا تمر إلا ويتعلمون ما فيها من العلم والعمل. وارجع إلى مقدمة أصول في التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية، وعلى هذا فهم ما نقله الإمام مالك في الموطأ عن ابن عمر أنه ظل سنين في حفظ البقرة. يستغرب الإنسان، وهم كانوا حفاظ الشعر ديوان العرب، فكيف بكلام ربهم؟ من جهة الحفظ الذي هو كحفظنا هذا لا يأخذ معهم شيئا، وإنما كانوا لا يجاوزون العشر من الآيات حتى يتعلموا ما فيها من عقيدة، من عبادة، من خلق، من سلوك، معاملة، إلى آخر هذا. واضح؟ فالشاهد ها هنا أنه قال يؤم القوم أقرأهم، هذا هو الواجب. طيب إن أما القوم غير الأقرأ تصح الصلاة أم لا تصح؟ تصح الصلاة. ولذلك فرق أهل السنة في الإمامة الكبرى العظمى بين حال الاختيار وحال الاضطرار. الآن بالأمس أقرأ على صفحة بعض الإخوة على الفيس جدال كبير بين بعض الإخوة في شروط الإمامة وصفات الإمام ونحو ذلك، هذا يتمسك بالشروط التي لا ننفيها وحاشانا، وإنما هي شروط حال الاختيار، وذلك يتمسك بشرط الاضطرار وهو الإسلام. ومن رجع إلى كتب أهل العلم وجدهم يفرقون بين حال الاختيار وبين حال الاضطرار. واضح؟ ومنها حال التغلب. ومرجع قريب ترجع إليه شرح العلامة ابن عثيمين في السفارينية في أول باب الإمامة، ارجع إليه فصل هذه الأمور، ذكر شروط الإمامة وفصل القول فيها، ثم فرق بين حال الاختيار وحال الاضطرار. واضح؟ والآن الذي أدخلنا في هذا مسألة الصلاة في الإمامة، الواجب أن يصلي الأقرأ، فإن صلى غيره كالآن أئمة المساجد الراتبون، إمام الراتب بيخش بيعجل للصبح، ممكن يعجل ويغبس كمان، بيصلي وراه ولا بيصليش وراه؟ وتصح الصلاة أم لا تصح؟ ففهم هذا الشيخ رحمه الله فهم دقيق، فهم سلفي، ودين ربنا جل وعلا لا يتناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ليست هناك تناقض. جزاك الله خير يا سيدي. قال عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه. هيكون كما سيأتي معنا في التأمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. وهو الذي قال: وإن أمن، وإذا أمن فأمن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال عن عبد الله بن يزيد، أنت فهمت مسألة التأمين ومسألة التسميع، يعني كما قال غير المغضوب عليهم قولوا آمين. فقال أخذ البعض أنه أن الإمام لا يقول آمين، هذا خطأ كما سيأتي. يقول سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. على الرأي يكون قد ترك واجبا من واجبات الصلاة. لا لا أتكلم عن الصيغة، أتكلم عن التسمية والتحميد، والله أعلم. قال عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال: حدثني البراء وهو غير كذوب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا، ثم نقع سجودا بعده. عبد الله بن يزيد الأوسي الأنصاري رضي الله عنه شهد بيعة الرضوان صغيرا، شهد بيعة الرضوان صغيرا، وكان أميرا على الكوفة زمن ابن الزبير، ومات في هذا العهد، يعني بعد 60 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، استغفر الله، يعني عند 70، عند 70. أن إمارة ابن الزبير كانت بعد أو في 67، العام 67، فيكون لو مات في هذا العهد يعني قبيل 70 أو عند 70، والله أعلم. قال: حدثني البراء، وهو البراء بن عازب الأنصاري الأوسي، شهد الغزوات كلها إلا بدرا لصغره، خلاص لصغره رضي الله عنه، ومات بالكوفة سنة 72 من الهجرة. وفي هذا الحديث بيان حسن متابعة الصحابة رضي الله عنهم للنبي في الصلاة، وكيفية الانتقال بين الأركان ومتابعة الإمام، فكانوا لا ينتقلون من ركن إلى ركن حتى يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الركن، فلا ينتقلون من ركن القيام بعد الركوع إلى السجود حتى يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤخذ منه هذا في سائر الأركان، فلا يركعون حتى يركع هو، يعني لا يشرعون في فعل الركوع حتى يصل هو إلى ذلك الركوع، ولا يسجدون حتى يسجد، ولا يسلمون حتى يسلم صلى الله عليه وسلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا أمن الإمام، فأمنوا. ففيه أن على الإمام التأمين على الراجح من أقوال أهل العلم، وكذلك على المأموم. يبقى على المأموم والإمام التأمين، وعلى المأموم أيضا موافقة الإمام في التأمين. على المأموم التأمين وموافقة الإمام في التأمين. فقوله إذا أمن الإمام يعني إذا شرع في التأمين فأمنوا معه، جمعا بين هذا الحديث وحديث وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا أمين، يعني معه. واضح؟ ومعنى آمين يعني اللهم استجب. ففيه أن الفاتحة دعاء، وفيها بيان آداب الدعاء من الثناء على الله بما هو أهله أولا، ثم طلب المسألة ثانيا، لأن نصفها الأول ثناء والثناء دعاء كما في دعاء الكرب، وآخرها مسألة وهي أعظم مسألة، سؤال الله جل وعلا صراط المنعم عليه. نسأل الله عز وجل أن يحشرنا معهم وإياكم والمسلمين. ما هو هذا؟ خطأ يقع فيه الكثير، وهو عدم تأمين الإمام. فأنت بين حالين، إما أن تدخل مسجدا لا تعرف حال إمامه فأنت تنتظر حتى يؤمن، فإن لم يؤمن أمنت مع الناس، أو تدخل مسجدا تعلم أن إمامه لا يؤمن فأنت تؤمن مع الناس. واضح الصورة؟ هو ما أمنش أنا هأمن، مش هو ما أمنش أنا مش هأمن، ماشي. ما هو إذا أمن فأمنوا، هو يبين عن الوقت الذي تؤمن فيه، ولكن على كل حال ستؤمن سواء أمن الإمام أو لم يؤمن. أمن الإمام أو لم يؤمن أنت تؤمن. إذا قلنا أنه الواجب على المأموم شيئان، التأمين وموافقة الإمام ليحصل له الأجر، وهو غفر له ما تقدم من ذنبه، لأن الملائكة توافق الإمام. طب أنا ما بسمعش الملائكة، أنا عايز أوافق الملائكة، أوافقهم إزاي؟ هذا أمر غيبي، فدلك على الحس القريب موافقة الإمام. واضح؟ طب الإمام ما بيأمنش، أأمن أنا مع الناس بعد ما يقول ولا الضالين. والأفضل من هذا أن تذهب إليه بالنصيحة، فإن استجاب لك فحسن، فإن لم يستجب لك ممكن تأتي برسالة، بكتاب، بشريط، بأي شيء، فإن استجاب فحسن، فإن لم يستجيب فحسنين. هتعمل له إيه؟ انتظر وأمن معي. انتظر وأمن معي. هي طبعا البعض يقول أمين، أمين اللي هو إيه؟ فعيل من الأمانة، فلان أمين، هذا خطأ. وبعض يقول آمين اللي هو جمعه آم من الأمن والقصد، وهذا خطأ. آمين المسجد الحرام، يعني قاصدين المسجد الحرام. والصواب آمين مد اللي ايه؟ اللي هو المد الطبيعي وبعدها بدون تجديد آمين، مش آمين، هذا خطأ. آمين بدون تجديد، يبقى عندنا أمين من الأمانة وآمين من الأم القصد، هذا خطأ. آمين مد بعدم تشديد اللهم استجب، وهذا مما تحسدنا عليه اليهود. ولذلك السنة فيه، وهذا الثالث على المأموم، الجهر بها شديدة، حتى كان يصير المسجد جللة، صوت عالي، يعني مش تقولها في سرك زي بعض الإخوة، لا تجهر بها. وأخذ الإمام البخاري من هذا إذا أمن فأمنوا وجوب جهر الإمام بها حتى يسمعه المأمومون. وقوله غفر له ما تقدم من ذنبه، الجمهور على أن المراد الصغائر، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تشمل الكبائر، فلعلها بحسب حال المصلي وما يقوم في قلبه، والله أعلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. قال: وما في معناه من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. أبو مسعود الأنصاري البدري عقبة بن عمرو رضي الله عنه شهد بيعة العقبة والمشاهد كلها، ومنها بدرا جزم به البخاري. وقال بعض أهل العلم إنه لم يشهد بدرا وإنما نزل بها فنسب إليه، فقيل أبو مسعود البدري نسبة إلى المكان لا إلى الغزوة الشريفة، والبخاري يقول لا شهد الغزوة. ماذا رضي الله عنه بعد الأربعين من الهجرة؟ الإيه؟ أنا بقول شهد بيعة العقبة دي كانت في مكة، والمشاهد الغزوات في المدينة. مشاهد أقصد الغزوات يعني. ليه؟ مثلا شهد بدرا بداية الإسلام. لا هو شهد البيعة، يعني هو أسلم النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، واضح؟ يعني هو من أوائل من أسلم من الأنصار رضي الله عنه، ومن كان كذلك فحري به أن يشهد بدرا، وهو ما جزم به الإمام البخاري رحمه الله. في هذا الحديث أن الأصل في الصلاة للناس التخفيف، وعليه فحال الرجل في صلاته على ثلاثة أحوال: إما أن يصلي بأناس يعلم من حالهم أنهم لا ينفرون من التطويل فليطول، يعني واحد بيصلي بالإخوة والإخوة اللي بيصلوا وراه عارفين أنه بيطول فبيطول بهم فلا إشكال فيه، وحمل عليه الأحاديث التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بكيت وكيت إلى آخره. الحالة الثانية أن يصلي بعامة الناس وفيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة، فالأصل التخفيف، وإلا فالتطويل تنفير من الدعوة إلى الله رب العالمين. الحالة الثالثة أن يصلي لنفسه فليطول ما شاء، فهو أمير نفسه. ده في الصلاة يا سيدنا. طيب، وفيه أن التطويل عذر للتخلف عن الجماعة، لأنه قال: إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. وفيه يسر الشريعة الإسلامية ومراعاة حال المأمومين، وأن الأصل الاقتداء بالضعيف في الصلاة فلا يطال عليه. وفيه مشروعية الغضب في الموعظة، وهو أوقع في القلوب والأسماع. وفيه جواز الموعظة بعد الصلاة لا سيما للحاجة. وفيه أدب عظيم، وهو عند خطأ البعض يكون النصح للكل فتعم الفائدة للجميع. من أصل الحديث أن معاذا أطال به، النبي صلى الله عليه وسلم كلم معاذا كما في بعض الأحاديث، وها هنا جعل النصيحة عامة: يا أيها الناس إن منكم منفرين، يعني بالتطويل على الناس، ارحموا الناس شوية، وإذا كان هذا في الصلاة فكيف بالمعاملة لا سيما مع الأقربين. ألينوا إلى الناس ولينوا بأيديهم وقولوا للناس حسنا، فإن هذا مما يشرح بإذن الله قلوب الناس لما أنتم عليه من الخير. فعمم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فأيكم أما الناس فليوجز. يعني لما حصل خطأ مثلا في المسجد ولا شيء، مش لازم أنا أقول محمد فايز عمل وكذا وكذا، لا، إيه يا جماعة اللي يعمل كذا ده غلط عشان واحد اثنين ثلاثة. ما ممكن يكون محمد فايز وأحمد فايز وعيلة فايز كلها بتعمل كده فبنصلح، لكن لو قلت محمد فايز ممكن هو يزعل، تاخد بالك، ولا تحدث الفائدة، فتكون النصيحة عامة كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا احتيج إلى التعيين للمصلحة. نسأل الله رب العالمين أن يحيينا على طاعته وأن يتوفانا على طاعته، وصلى الله على النبي المصطفى وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.